في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أصلا من الأصول المهمة، فمن يذكره؟ من يذكر هذا الأصل؟ نعم، أصل الأصل الذي أدرجنا هذه المباحث فيها فيه. الآن ربما لكثرة المسائل ما نعرف أين الأصل، أليس كذلك؟ طيب أين الأصل؟ الأصل الأصل الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا الأصل. يعني من القواعد الفقهية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما ذكر من مسائل ومباحث فهي مندرجة تحت ذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما تتمتها؟ عندك يا أبا أسامة ما تتمت هذا الكلام؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. لا أسألك عن معناها، ولكن أسأل عما بقي منها. عندك يا سلطان ما بقي؟ المتممات والزوائد لها أحكام المقاصد، من حيث ماذا؟ يعني لها حكمها من حيث ماذا؟ يعني الآن ذكرنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد من حيث الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. طيب المتممات والزوائد هل تأخذ الحكم من حيث أحكام المقاصد، من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة؟ من حيث ماذا إذن؟ من حيث الأجر والثواب، من حيث الأجر والثواب. بمعنى أن هذه المتممات والزوائد لها أحكام المقاصد من حيث أنه يدرك الأجر والثواب، وذكرنا لذلك مثالا يا معتصم، ما هو؟ الذهاب إلى المسجد للصلاة. نعم، الصلاة مقصد، والذهاب إلى هذه الصلاة وسيلة، والرجوع إلى البيت والأهل متممة. طيب هذه الوسيلة واجبة أو جائزة أو محرمة أو واجبة؟ يعني تأخذ في الحكم من حيث الحكم الشرعي، وجوبا، استحبابا، حرمة، كراهة. نعم، والمتممات الرجوع من المسجد إلى البيت له حكم المقصد من حيث ماذا؟ من حيث الأجر والثواب، ففرقوا بين هذا وذاك. طيب نأخذ بيتا آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ما معنى هذه القاعدة الفقهية أو هذا الأصل الفقهي؟ معناه أن الإثم يسقط عن كل من هؤلاء الثلاثة، الناسي والمخطئ والمكره، يسقط الإثم عن هؤلاء الثلاثة الناسي والمخطئ والمكره. فما أهمية هذه القاعدة الفقهية أو الأصل الفقهي؟ أهمية ذلك تظهر في أمور. الأمر الأول أن هذه الثلاثة الأمور عارضة للإنسان ولا بد، فيحتاج أن يعرف إلى ما فيها من حكم، يحتاج أن يعرف إلى ما في ذلك من حكم. هل هو يؤاخذ بهذه الأسباب إذا وقع فيها لأنها ستحدث ولا بد، لسيما النسيان وكذا الخطأ؟ فكان من اللازم معرفة هذا الأصل ليعرف هل يؤاخذ بهذه الأمور أم لا يؤاخذ بها. الأمر الثاني أن العلماء وأئمة الفقه تعرضوا لمثل هذا الأصل وبينوه، بل وأفردوه في مصنفات مستقلة أو في كلام عارض في مصنفاتهم. وممن تعرض لذلك العز بن عبد السلام وابن الملقن والسيوطي وغيرهم، وبينوا هذا الأمر بيانا شافيا لمن أراد الرجوع إلى هذه المسألة. الأمر الثالث أن هذه قاعدة فقهية متفق عليها، اتفق عليها أهل العلم أن الناسي والمكره والمخطئ لا يؤاخذون ويسقط الإثم عنهم، ويسقط الإثم عنهم. أما أدلة هذه القاعدة الفقهية فقد دل عليها القرآن والسنة وكذا الإجماع. أما من القرآن فقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذه تنزل في حال الإكراه، في حال الإكراه. أما من السنة فالأدلة كثيرة، من ذلك ثلاثة أحاديث. الأول حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عباس، وكذا ورد عن جماعة من الصحابة. ذكر تعداد ذلك العلامة الألباني في كتابه الإرواء. الحديث الثاني حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، أخرجه الشيخان. الحديث الثالث ما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. أما الإجماع والاتفاق فهو منقول عند أهل العلم، نقله غير واحد من أهل العلم منهم العلامة القرافي وشيخ الإسلام والقرطبي والشاطبي والسيوطي وغيرهم، أن العلماء مجمعون على هذا الأصل، أن الناس والمخطئ والمكره لا يأثمون ولا يؤاخذون على هذه الأمور، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأصل العظيم المهم الذي يحتاجه كل مسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة مهمة يحتاج إليها كل مسلم، وهي مسألة الخطأ والإكراه والنسيان، هل يؤاخذ عليها العبد وهل يأثم مع وجود واحد من هذه الثلاثة؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ هاتي دليلا واحدا يا أبا أسامة. حسبك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، نعم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أيضا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وماذا أيضا؟ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، نعم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب، وماذا أيضا؟ نعم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. طيب، وماذا من الأدلة يا همام؟ إجماع أهل العلم على هذا الأصل وعلى هذه المسألة. طيب، نأخذ الآن شرحا للكلمات المذكورة في هذا البيت من المنظومة. قال الناظم رحمه الله: والخطأ يذكر هاهنا بتسهيل الهمزة خطأ. والخطأ في اللغة ضد الصواب، الخطأ في اللغة ضد الصواب. وفي اصطلاح الفقهاء هو فعل الشيء عن غير قصد، فعل الشيء عن غير قصد. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، على قصد يقع خلافه. أما في الاستعمال الشرعي فإن الخطأ يأتي بمعنى العمد، كما قال الله عز وجل: إنه كان خطأ كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي الذين تعمدوا فعل الخطأ، الخطأ من الشرك والمعصية وغير ذلك. ويأتي الخطأ بمعنى غير العمد، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي من غير قصد أو عمد لقتله. فهذا هو الذي لا يؤاخذ عليه. أما القسم الأول بمعنى العمد فإنه يؤاخذ عليه، وذلك لأنه يعلم خطأ فعله ويفعله عن قصد وإرادة واختيار. ثم قال: والإكراه. والإكراه، الإكراه مأخوذ من الكره بفتح الكاف، ومعنى الكره المشقة، معنى الكره المشقة. وقيل مأخوذ من الكره، والكره بمعنى الضيق ونحوه. أما الإكراه في الاصطلاح فمعناه إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على ما لا يريده، كما ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبنحوه ذكر السيوطي. قال: والنسيان. والنسيان، والنسيان يأتي بمعنى لغة السهو، ويعرفه الفقهاء بأنه عارض خفيف يطرأ على الإنسان من دون قصد واختيار. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه، ما معنى أسقطه؟ أي أسقط التأثيم والعقاب على هذه الثلاثة الأمور، يعني لا يؤاخذ ولا يؤثم ولا يعاقب الناسي والمكره والمخطئ بغير قصد، سواء كان ذلك في عدم فعل المأمور أو بفعل المحظور، خطأ أو إكراها أو نسيانا. قال: أسقطه معبودنا الرحمن. معبودنا المراد به هو الله، والمعبود هو الذي يعبد، وهو هاهنا الذي يعبد بحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أسقطه معبودنا، وأضاف المعبود إلينا، لأن المكلفون بعبادته سبحانه وتعالى. أضاف الناظم المعبود إلينا لأن المكلفون بعبادة ربنا جل وعلا. ثم ذكر عقب هذا الوصف اسما عظيما من أسماء الله وهو الرحمن. وفي ذكر هذا الاسم معنى لطيف، ألا وهو أن من رحمة الله عز وجل بالإنسان ألا يؤاخذه على النسيان والخطأ غير المقصود ولا الإكراه، لا يؤاخذه على هذه الثلاثة. هذا من دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى، فلذا ذكره هاهنا، مع أن رحمة الله سبحانه عظيمة وعامة، عمت كل شيء وشملت كل حي. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا شرحا للبيت الشعري من المنظومة. من يذكره؟ من يذكر البيت؟ نعم يا عرفات. أحسنت. من يقرأ؟ نعم. أحسنت، تفضل. تفضل. طيب، هذا البيت من الشعر ومن المنظومة، ذكرنا معانيه، وبقي هنا أن نذكر مسائل ومباحث في هذا الأصل الأصيل في شأن الناس والمخطئ والمكره. أول هذه المسائل والمباحث بيان أقسام الخطأ وأقسام النسيان. لابد أن تطلع على هذا الأمر، فالخطأ ينقسم إلى قسمين في الشرع، والنسيان ينقسم إلى قسمين كما وردت بذلك النصوص، يعني ما جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج عن هذين القسمين. أما الخطأ فكونه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو فعل الخطأ عمدا، فعل الخطأ عمدا، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز حين قال لها زوجها إنك كنت من الخاطئين، أي المتعمدين للخطأ، ولم يقل إنك كنت من المخطئين، لأن المخطئ لا شيء عليه، الخاطئ هو المتعمد للخطأ. وكذلك في قول الله عز وجل لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الخطأ عن عمد، فإذا فعل الخطأ المجانب للصواب المجانب للحق عن عمد يسمى فاعله خاطئا ولا يسمى مخطئا. أما القسم الثاني فهو الذي ما كان بغير قصد ولا عمد، أي ما قصد ذلك الخطأ، ما قصد ذلك الخطأ. فهذا معفو عنه، وهو الذي ذكره الله عز وجل في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فبين الله عز وجل أن هناك خطأ عن عمد، يفعل الخطأ بعمد، هذا هو الذي يأثم صاحبه ويعاقب، وهناك خطأ يقع عن غير عمد وهذا لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب. أما النسيان فكونه ينقسم إلى قسمين، نعم هذا وارد في القرآن والسنة. أما الأول، القسم الأول منه، فهو ترك الشيء عن عمد، ترك الشيء عن عمد هذا يسمى نسيانا، وهو الذي يؤاخذ به ويعاقب على فعله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تعمدت نسيانها وتركها. وأنت تعرف أن هذه آيات الله، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك كما تركت هذه الآيات. فهناك نسيان يكون عن عمد، فيه ترك للعمل أو ترك للأمر عن عمد وقصد، وهذا يعاقب عليه العبد ويؤاخذ به. أما النسيان الذي ليس له فيه قصد ولا عمد فإنه لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه، لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه، كما في الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الأقسام مهمة، تجدها في القرآن وفي السنة موجودة منثورة. المسألة الثانية: بيان أحكام الناس والمخطئ، أحكام الناس والمخطئ. هناك خلاصة مفيدة في أحكام الناس والمخطئ، من استوعبها أدرك عدة مسائل وأحكام شرعية في هذا الباب. يقال في هذه المسألة: الأحكام التي تتعلق بأفعال الناس والمخطئ على قسمين: أخروية ودنيوية. أما الأخروية فهي الإثم، وهذا ساقط عن الناس وعن المخطئ. نتحدث عن الناس، أي ناس؟ من أي نوع؟ الذي ليس فيه عمد، والمخطئ كذلك ما كان عن غير عمد. القسم الأول أحكام أخروية، وهي تحمل الإثم، هل يتحمل الناس والمخطئ الإثم أو تجرى عليه عقوبة في الآخرة بسببهما؟ الجواب: لا، بل ذلك ساقط عنهما بالاتفاق، ساقط عنهما، لا يؤاخذهما الله عز وجل به بإجماع أهل العلم. هذه الأحكام الأخروية. أما الأحكام الدنيوية ففيها تفصيل نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن أهل العلم بيّنوا خلاصة مهمة في أحكام الناس والمخطئ فقالوا إن الأحكام المتعلقة بأفعال الناس والمخطئ على قسمين، ما هما يا عرفات؟ ارفع صوتك. أخروية ودنيوية. طيب، الأخروية يا أبا عبد الرحمن ماذا عن الأخروية؟ الأعمال بمعنى أنه إذا وقع في شيء من المحرمات فإنه يرتفع عنه الإثم ويسقط عنه، وذلك بالاتفاق. أما القسم الثاني فهو ما يتعلق بالأحكام الدنيوية، وهي محل تفصيل. في جانب المأمورات تنقسم إلى أقسام، في جانب المأمورات أي فيما أمر الله ورسوله به. القسم الأول ما لا يمكن تداركه، ما لا يمكن تداركه، فهذا يسقط عنه وجوبه بفواته، يسقط عنه وجوبه بفواته. مثال ذلك صلاة الكسوف واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، تسقط عن الناس وعن المخطئ إذا ذهب وقت ذلك. ما انتبه الناس إلا وقد زال ذلك التغير من الشمس أو القمر. فهنا هل يقال عليك واجب قم بالواجب؟ لا، يسقط عنه الواجب والمأمور بفواته، لأنه لا يمكن تداركه كما هو واضح. القسم الثاني ما يمكن تداركه من حقوق الله أو حقوق عباده، من حقوق الله أو حقوق عباده، مثل الصلاة والزكاة والصيام والنذور والكفارات والنفقات الواجبة عليه، سواء أكانت نفقات الزوجات ونحو ذلك. فهذه التي يمكن تداركها لا يسقط عنه وجوبها بالنسيان ولا بالخطأ، بل تبقى في ذمته. فإن كانت هذه الواجبات من الحقوق واجبة على الفور يجب أن يأتي بها على الفور، وإن كانت واجبة على التراخي فهي كذلك تجب عليه على التراخي، والأولى تعجيله، لأن هذا من باب المسارعة إلى الخيرات. هذا ما يمكن تداركه، ما يمكن تداركه. ومما يضرب لذلك من الأمثلة الصلاة إذا فاتت، صلاة العصر فاتت الناس لم يتنبه لها أو أخطأ في وقتها، ظن أن وقتها متأخر، فهذا يسقط عنه الحرج، لكن هو مطالب بالواجب، مطالب بالواجب. القسم الثاني ما يمكن تداركه في أثناء العبادة، وهو من الشروط المصححة للعبادة، كمن نسي الوضوء، نسي الوضوء فقام فصلى، فذكر أثناء الصلاة أنه بلا طهارة بلا وضوء، فحينئذ يلزمه في الحال تدارك هذا الواجب أن يأتي به كما أمر الله عز وجل، يخرج من الصلاة ليأتي بالوضوء والصلاة. كذلك أيضا إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له خطأه في الوقت نفسه، فهذا يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه أن يأتي بالمأمور تداركا له. هذا كله في قسم ماذا؟ المأمورات، في قسم المأمورات. أما جانب المنهيات فهذا ينقسم إلى أقسام أيضا. القسم الأول ما لا يتضمن إتلاف حق الغير، ما لا يتضمن إتلاف حق الغير فهذا لا شيء عليه. إن فعل شيئا مما يجب فيه التعزير أو الحد، مما يجب عليه أو في ذلك الأمر التعزير أو الحد ولكنه ناسي أو مخطئ، فهذا يعد شبهة تدرأ بها الحدود لكونه ناسيا أو مخطئا، لكونه ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه بالنسبة بما لا يتضمن إتلاف حق الغير. القسم الثاني ما يتضمن إتلاف حق الغير، ما يتضمن إتلاف حق الغير، فهنا يضمن حق الغير سواء كانت عن نسيان أو عن خطأ، لأن هذا مما يجب فيه الحفاظ عليه، فلا يسقط حينئذ بالنسيان. أما القسم الثالث فهو المنهيات المنافية للعبادة في حق الله عز وجل، كالكلام في الصلاة نسيانا أو خطأ، أو الأكل في الصوم نسيانا أو خطأ، هذه في حقوق الله عز وجل في العبادات. معلوم أن الكلام في الصلاة لا يجوز، والأكل في الصوم لا يجوز، محرم، لكن إذا فعل ذلك أثناء العبادة ناسيا أو مخطئا فعبادته صحيحة ولا تبطل. لماذا؟ لأنه ما قصد إفساد هذه العبادة، فهو غير مؤاخذ بذلك، كما رجح ذلك شيخ الإسلام وعدد من المحققين من أهل العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أحكاما مهمة تتعلق بالناس والمخطئ، وقسمت هذه الأحكام إلى قسمين يا معين: أحكام أخروية وأحكام دنيوية. طيب، عندك يا غمدان، الأحكام الأخروية المتعلقة بالناس والمخطئ، الأخروية يسقط الإثم عنهما باتفاق أهل العلم، هذا بالنسبة للأحكام الأخروية. فالأحكام الدنيوية يا عبد الرحمن، طيب عندك يا رفيق، أولا يقسم إلى جانب المأمورات وجانب المنهيات. جانب المأمورات يقال إن كان لا يمكن تداركه فهذا يسقط وجوبه عنه، مثل صلاة الكسوف، خرج وقت انتهى الكسوف ولم يصلي، هل يصلي بعد؟ لا. طيب، الثاني ما يمكن تداركه سواء أكان من حقوق الله أو حقوق عباده، فهذا لا يسقط عنه بالنسيان، بل يجب عليه الإتيان به وتداركه على الفور إن لزم ذلك. نعم، وماذا أيضا؟ ما يمكن تداركه وهو كشرط في العبادة. طيب، مثاله: من نسي الوضوء، صلى ونسي الوضوء، فهنا يقال يسقط عنه الإثم وتلزمه إعادة الصلاة، يعيد تداركا للمأمور. طيب، في جانب المنهيات عندك ما له ماذا؟ ما لا يتضمن إتلاف حق الغير فلا شيء عليه. طيب، وما يتضمن إتلاف حق الغير؟ يضمن ذلك ولا يسقط بالنسيان. وإن كان في جانب العبادات كالكلام في الصلاة، تكلم في الصلاة وهو ناسي أو مخطئ، فماذا عنها يا حسن؟ ما عليه شيء، صلاة صحيحة. من مسائل هذه القاعدة الفقهية، وهي أن الإثم يسقط عن المكره والناس والمخطئ، معرفة شروط الإكراه. شروط الإكراه: الإكراه قد علمنا بأنه حمل الغير على أن يفعل أو يقول ما لا يرضاه ولا يختاره لو خلي بينه وبينه، يفعل شيئا لا يختاره، لو ترك بينه وبين ذلك الشيء مخيرا لما فعله ولما قاله، فإذا ألزم بذلك الأمر الذي لا يريده ولا يرضاه ولا يختار سمي إكراها. والإكراه يسقط الإثم على المكره كما ذكر الله عز وجل في موضعين من كتابه، ما هما؟ في موضعين من كتابه، في موضعين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والثاني هو هذا الذي أريد. طيب عندك يا عرفات، أحسنت، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فرفع الحرج والإثم عن المكره، رفع الحرج والإثم عن المكره. فما هي شروط الإكراه التي ينبغي توفرها عند المكره؟ لماذا تأخرت يا مختار؟ ولا دفتر ولا قلم؟ اليوم إجازة؟ طيب طيب، من عنده اليوم إجازة وأنا ما أعرف؟ لا، الإجازة عندما نقول إجازة يعني، أما وقد أقيم الدرس فلا إجازة. عندك إجازة؟ محمد عندك إجازة أنت؟ وين الدفتر والقلم؟ دفتر مغلق وقلم ما فيه، وقلم عند الصغير. الله المستعان، انظر الأولاد يا أبا داود. طيب من بقي عنده إجازة؟ إجازة أثناء الدرس، عجيبة هذه. عمار عندك إجازة؟ أين الدفتر؟ لا دفتر ولا قلم. الله المستعان، الله المستعان. يعني من المستحسن أن أطلع على دفاتر الحاضرين، فلا بأس. هيئ يا مختار أنت وعمار ومحمد، هيئوا دفاترا أو هيئوا دفاتر لأطلع عليها إذا كنتم من أهل الحلقة. الله المستعان. ما هي شروط الإكراه؟ الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به. المكره الذي يكره الآخر يكون قادرا على إنفاذ ما هدد به وتحقيق ما هدد به، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المكره الذي وقع عليه الإكراه عاجزا مغلوبا عاجزا عن الدفع فلا يستطيع أن يدفع بمقاومة أو استغاثة أو هروب أو فرار، ما يستطيع، يعني قد وقع في موضع الإكراه. طيب، الثالث، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع به إن لم يفعل ما أكرهه به. الرابع، أن يغلب على ظن المكره أن يحصل له بفعل ما أكره عليه الخلاص مما توعد به. أن يغلب على ظنه أن يحصل له بفعل ما أكره عليه الخلاص والنجاة. أما أن يكرهه وبعد ذلك عمل آخر فيحتفظ بذلك، لكن يغلب على ظنه أنه سيسلم ويخلص من ذلك الوعيد. الخامس، أن يكون المتهدد به عاجلا ويغلب على ظنه أنه سيوقعه به ناجزا، ما يقول بعد كذا شهر أسبوع سنة، هذه الفترة لله في كل يوم شأن، لله في كل يوم شأن. هذه خمسة شروط، زاد بعض أهل العلم شرطا سادسا وهو أن يكون مما يتضرر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد الذي لا يحتمل والحبس الطويل، هذا كله مما يدعوه إلى القول بما أكره به أو الفعل بما أكره به. كم صارت عند أصحاب الأقلام الهوائية، الأقلام التي تكتب في الهواء، ها عندكم كم صارت؟ كم؟ 10 أو 7؟ كم؟ كذلك أيضا سفر أيضا، لأن القلم هو الذي يحضر ذهنك وقت الدرس، هذا يعني نشترطه على طلابنا الذين في المسجد. وأما من كان من يحضر أحيانا ودرس فالله المستعان. العلم فيه بركة وفائدة عظيمة، ولا يمكن الحفاظ عليه إلا بتقييده. كيف تحفظ الشريعة الإسلامية؟ لو أن العلماء كلهم على الحفظ فقط، هذا وهم يحفظون، يعني عندهم ذواكر عظيمة وقوة عجيبة في الحفظ، لحصل ماذا؟ النقصان أو القصور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن، بكتابته القرآن، ثم بعد ذلك آمر بكتابة الحديث. اكتب فوالله لا يخرج من هذا إلا حق. لماذا؟ بالكتابة يحفظ العلم. بل أول ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقراءة، وذكر فيها القلم الذي علم بماذا؟ بالقلم أو بالذاكرة فقط؟ بالقلم، يدل على أنها أضبط وأحفظ للشرع وللدين وللعلم. فاحرصوا بارك الله فيكم على كتابة العلم، تكتب 5 فوائد 10 فوائد بركة. هذا من حفظ ماذا؟ الشريعة الإسلامية، من باب حفظ الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. وإلى هنا وبارك الله فيكم.